يكينجلوان إضافة أو يكينجلوان أدى. مثاله أنا قلت إلى مساجد القوم، لكن في قوم أقوم فسمنا قلت إلى وتسماجه إلى مساجده، لكن في قوم إضافة سمنا نظرت إلى مساجد القوم. لقد قال نظرت إلى المساجد حبوا نوك ألف نريني نلا. باب الأسماء الخمسة، نعم فيها الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة هي هاون هاون حامل وذو وفون، هذا الأسماء الخمسة. المعروف في يعني بمعنى الثالث أسماء الخمسة عبوز تكون نبي الاسم المفرد، يعني المعروف كتا الأسماء أو كتا اسم المفرد. الاسم المفرد يرفع بماذا؟ بالضمة سواء، وينصب بماذا؟ بالفتحة، أليس كذلك؟ ويحفظ ويجر بماذا؟ بالكسرة. هنا نجمع قول الفهمين، لكن هذه الأسماء الخمسة تخالف حياة مجلية قد يكوى يميت مخالفة، فإنها ترفع بالواو وتجر بالياء وتنصب بماذا؟ بالألف. ديبو يهيبو ويقسم قلبا جاء أخوك وحموك وذو مال وفوك، سنو مناكي ديبو تنبوه من حيث الرفع نونا، أو نسمى قلبا أباك وأخاك وحماك وذا مال وماذا وفاك. أو نسمى قبا أبيك أخيك حميك سبيلو وديمان وفيك. قال الناظم رحمه الله تعالى ورفع خمسة من الأسماء بالواو ثم جرها بالياء، ورفع خمسة من الأسماء بالواو ثم جرها بالياء. الناظم رحمه الله تعالى نسمع ورفع نإرابية ورفع نرفع على مياه أبواب الأسمية يكون ضمة. هيا مدينة متانو مبو متانو كتا مدينة يفنية رفع بالواو ثم جرها بالياء كيشي يجريش قوايا، ونابع الناس من جميع الألف نا يكون نيابة كتك نس الجميع سرود الألف ألف ألف من أكون نيابة يليني من أكون نيابة يفتح سواء ثم رأيت أباك وهي أب أقم حمل وذو وفو، نريد الأسماء الخمسة. كيش أسمى المسمى قوله ونابع الناس من جميع أي جميع الخمسة، يعني الأسماء الخمسة كما أسمى اسم أبوك أي رأيت أباك مررت بأبيك سسأل فماذا كنا نيم أنقلي مسألة جميع الأسماء الخمسة. شروط الأسماء الخمسة موجة عشان الشرط الأول أن تكون مضافة، أن تكون مضافة من مضاف كما سوء مضافة وقنا بسم أخل إلى ربي وخوائنا ونسمى رأيت أخا مررت بأخ جاء أخ وسبسيونيني سيء مضافة. هو كما سوء مضاف إلى ربي وخوائنا إذا لم يكن مضافا بوجب به الحركة. أن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم، إضافة يسوى كالتياء المتكلم والسمع آبي سواء السمع أبي أو السمع أخي السمع حمي يوني يوني أبوها tumefahamiana hapo eh? Na iwe ni kubuka kama itakuwa ni katika mahali ya jara, iwe ni mara, iwe ni abii, sawa, au iwe ni nini eh, atika, si ndio? Kwa sababu sema ya mutakallim, si ni ya mutakallim, yani kama kusema abi, ikiwa ni abi yura bi mana yura bi alhaqat, unasema abi ja abi abi fa'il maf'ul wa lam tafi الضمه مفتات على اخر منع ظهورها اشتغل استغلال المحل بحركه المناسبه ان يبقى بحركه المناسبه ان بيجي يركب غير مجيد يسوي بغير ياء المتكلم فان يضيف الى ياء المتكلم ونبت بالحركات المقدره بالمناسبه علامه قبلها المتكلم كما قلنا كما تقول ابو جابر كما الشرط الثالث شرط ان تكون مفردة زيرو كتك أسماء الخمسة لمفردة وما نسيون جمع ولا نسيون مثلنا يوين كتك مفردة فلا تكون مثلنا ولا جمعا فإن كانت مثلنا وغريبة إعراب المثلنا كما المثلنا يتعرب إعراب أمين المثلنا سوا نسمى كما مثلا ونسمى جاء أبواني سنديو ما معنى يعني جاء الأبواني الأبوان نفاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الفتحة عن الفتحة يضم لماذا؟ أنه مثنى وأما النون أيوه ذلك النون في اسم المفرد سنديو أي نعم بيبي من السماعي كسنة نون كتك أحمد بسمى أحمد أحمد أحمد بيا تنوين أو نسمى بي أحمداني بيا تنوين لكن يقول أحمداني نوين كنون أحمدون إيه إيش نونك تسمى والنون هي كوني أحمد إيه من يقول الشافعي الشافعي انا زواج الخليل ها هي انكوا لي لجب للوهم هي نور لو نقول ان يفكر انه ممكن كذا تمثلنا لكن سيو اي وضع عن التنوين في اسم المفرد هي ني لجب لماذا لجب للوهم لو نقول ضعيف بس تفهمنا اما اي وضع عن التنوين ان ولكن نيل الإجتهاد الأخ لا أعرفه إيه إيه مثل التنوين لو كان موجودا لو كان منورا يمكن كان استوديو رجوع عليه يمكن كان بزور يمكن كان بزور بس هو مش صار بس تبين فايدة إيه تبين فايدة يوسف فهم لا لا طيب نعم الجبر الواحد هو غير احمد احمد هيدا تمين من اسم مفرد kwenye mzanna huwa tunazoea kujiambia kwamba walmaru tunasema kwamba wanunu yuwa kwa tamin fi ism mufrad ni badali ya tamin katika ism al mufrad sasa kwenye ahmad wakati mwanzo kwenye ism mufrad la kuna tamin je hii tamin kutoka wapi abu juhaima al akhi anasema kwamba ni nini بما أصبح من ذلك التنوين لو كان الاسم المفرد منولا تفهمي أنا أبو تفهمي من اسم قوما لتبدي الوهني وليو لقدوه وليو ضعيف شو تفهمي أنا أبو لكن أسيري لكتب قوبو لكن إمليته وليو لقدوه وضعيف أو تفهمي أنا تقولوه كان أتقول كان نجس كيرو زوري تقسم نويب ويبو عرب ويبو أو نسمع ليه يبغى تروح وتقول نسمع أحمد بلا تنوين لكن هو كده يقول مثلاً مثلاً ولا نسمع أحمدان ولا نسمع أحمدون ليه كده يبغى هو ده يقول تكسون غبي شد يبغى يبغى وش شد هاي يبغى ولا نسمع وش نما إيش اللي مفهوم بهاي إيه كوي وتكلم بقوة نجمع وتكسير يتعرضوا قوانين itairabiwa kwa harakati na ikiwa ni musalla itaelewa kwa kwa nini wa harakati kusema kwamba inna wajadna aba'ana habi mpande wa tafsiri sawa wa in kanu ikhwatan rijala wa in kanu ikhwah hapa imeelewa kwa nini wa harakati ashartu rabi' an takuna mukabbaran yani kharaja bihi at-tasdeer kharaja بالتكبير التصدير يسوى اسم التصدير سواء فإن كانت مصدرا يكيوى يكينا بلو المصدر يشوى أغلبت بالحركات تقول هذا أبينك وظن اسمه هذا أبوك ذاك سسيري أب وليفكي ديني تصدير اسم هذا أبينك مررت بأبينك sindivyo eh waraaitu ubayyaka wa irabi bi harakati ashartu al-khamis an takuna dhu bi ma'na sahib dhu ina bi ma'na sahib yani dhu ma'na ay sahib ma'na hadha bi dhu allati bi ma'na alladhi ina luka dhu wa bayna kutoka ma'na ya nini ya alladhi nadhani mambo yamekuwa sawa qala an-nadhim rahimahullah ta'ala وشرط في إعرابها بما سبق وشرط في إعرابها بما سبق إضافة لغيرها بما نذر نشد لا كفل الإعراب يا الأسماء الخمسة وقت مية نيني وقت مية واو أو يا أو ألف سوا وشرط في إعرابها بما سبق أي بما سبق من الأسماء الخمسة بما سبق أي بما سبق من الأسماء الخمسة شيء ذلك إضافة فإنه هو مضاف لكن يضاف ينمى لغير ياء من نذر أي لغير ياء المتكلم يسوى نياء أن يتمتع أي ياء المتكلم نذر أي المتكلم وقوله مفردة مكبرة نائوة مفرد يعني كما لا يسوى نيني جمع ولا مثنى مكبرة يسوى نيني مصدرة كاجه أخون فنواتي كما سمعي فيه amekuja kaka yangu kaja afu abihim baba yao dame isara sawa yani cha yake ni ja fi'l madhi mabniu ala fi'li afu fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi alwaw sawa niyabatan an dhamma li annahu min al-asma'i al-khamsa wa huwa mudaf abihim abi مضاف إليه سواء مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن الكسرة وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الكسرة في محل جر مضاف إليه والميم سواء كجا أخو أبيه الميم علامة جمع الذكور أو هو علامة الجمع ذا حال ذان حال من أخو ذان حال من أخو أو حال من ماذا من أبيه إما تسمى لحال يا أخو أو لحال يديه يا أبيه سواء فذا حال لأن القاعدة تقول قاعدة نسبه أبا إذا ولد مضاف ومضاف إليه فالحال تكون من المضاف إكبت كان حال إكبت كان مضاف ومضاف إليه فالحال إنكوا نيني إنكوا تكون مماذا من المضاف إليه ميسرة المضاف إليه أمو بالكسرة الظاهرة ميسرة أمو بالمضاف إليه بالكسرة الظاهرة طيب تسمع ذلك يا سلام نعم inakuwa sasa baada ya kutangaza. Haya sasa. Tuendelee mimi kuongea kwa baba. Sasa sababu hii ni daula. Na daula mara nyingi huwa tunatumia tu. Mfahamiana. Tunapitisha kidogo jambo fulani la kisalama. Tunakuja kufanya baadaye. Tumefahamiana. Kwa hiyo hapa utasubiri nikwambie kwamba sasa eh atii bihi la katika haya masala ya kufanya ni faida mtukufu hiyo. sawa, katika masali ya mutanda ambayo hii mutanda inakuja na hii al-asmaul khamsa. Haya masali ya al-asmaul khamsa ukiwa unafanya mraja wa nahwu, wale yasikia kwa kusukua hata siku moja ya vurugu unavyotaka sehemu ya mraja. Wewe unaandana sana na nasibu, raiti wewe unaandana sana na nini na nasibu. Kwa hiyo unaenda kusema hivi, ukisema jaa abaka raaitu abaka wa mararutu bi abaka ehna tukumuge hivyo raaita, hasa hasa kwenye al-asmaul khamsa na kwenye nini, kwenye musanna. Hasa ni kwenye asmaul khamsa na kwenye musanna, wewe ukafukuruga hivyo na ukatoka, si ndivyo? Ukatoka naona ukasema jaa mathalan, jaa mathalan al-abawain au al-abawan, ma ra'aytu al-abawan wa marartu bil abawan, ra'aytu unaweza kufunga hivi, lakini sana sana katika kulazimu nini, kwa lazima sana na alif, lazima na alif katika musanna na katika nini na katika asmaul husna. Wanasema kwamba wao wanasema kwamba zile zina i'rabu mbili, kuna i'rabu nuzul na kuna i'rabu al-qasdi na kuna i'rabu ambayo ni nini, hii i'rabu ya kawaida. I'rabu al-qasdi ndio hii i'rabu ya kawaida, kuna zile za harakati kama kusema jaa akhu, sawa, ra'aytu akhan, marartu bi akhi, sawa. Lakini kwa mfano kusema au jaa abun, marartu bi abi, sawa, wa ra'aytu abana. Lakini kija katika masala mengine, kwa mfano unaweza kusema hivi jaa abaka, hii walaita i'rabu nuzumi al-alfi fi jamii ahwali al-ihram. Jaa abaka, ra'aytu abaka, marartu bi abaka, ra'aita. Katika asmaul khamsa na katika musanna kuna wajhi wanasema kwamba ni nini, wasema ni i'rabu al-luzum al-alif. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna hadhani la sahirani, inna hadhani la sahirani. Hii hadhani, kwa nini siwe inna hadhaini? Miongoni mwa wajhi ambao zimeinabiwa inna hadhaini ndio inna hadhani, si ndivyo? Wakairabia hiyo wakasema hapa, miongoni mwa irabu wakasema hapana, hapa maana ya inna, maana yake ni naam, hadhani la sahirani, yani kwa yale aliyosoma nyuma, yani kwa maana inna kwa maana ya nini, ya naam, tumesomea hapo, yani naam, hadhani la sahirani, yani tumekubali yani kwa hayo yaliyopita huko nyuma, yani Musa na nani na Harun, tumevamia na au inna hadhani kwa maana ya hii irabu ambayo nimesema, ambayo ni irabu madha al-nuzum. Miongoni mwa shahidi zake ni wahadi salima, ambao ni mtangulia kusema nitaisema tena wahadi salima kumba wahan waha ya laita ainaha lana wafaha bithamani yuturullah bihi abaha, ili tumba ni katika fulu mubali kuiweka alifu na nini na lamu, ambao ni shahidi fulu mubali na kule waha ni shahidi fi'lu al-mudhari, sivyo? Kwamba ni ismu fi'li al-mudhari. Nisema ni tu dhabihi aba. Hapo angalia kesho. Akasema hivi inna aba. Hapo imekasa wala, sivyo? Kama tulivyosoma inna aba. Hapo akasemaje? Wa aba aba, wala si wa aba abi. Kwa hiyo sehemu ya mudhafu ilayhi akaifanya kuwa ni nini? Akaiwekea akaiwekea hapo akaiwekea alif, ambao alifu ni alama ya rasmi, si ndio maana yake hiyo? Akasema inna abaha wa aba abaha, kwa kawaida akasema inna abaha wa aba abiha, inna abaha wa aba abaha. Hapo akasema kad balagha fi majdi ghayataha, wakati ibn asbeh kad balagha fi majdi ghayataiha, akasema ghayataha. Tumeona hapo hiyo inaitwa faida mkuu. Baadaye mtachangachanga mia mbili kwa ajili ya hii faida mchanga mia mbili kwa ajili ya hii present. Sindio wasema? Sasa kama mkichanga mia mbili mia mbili, lazima tukuze utume, utume wa salafu. tumemvamia mashaikh, uchumi lazima ukue. Ismail huko shambani ina. Sasa tunaingia katika maudhui ya muthanna, al-muthanna, babu al-muthanna. Maana al-muthanna huwa kullu ma dalla ala ithnain bi ziyadati aghnat al-mutaatifain. Ima sasa kwenye lafzi au maana, kila jambo ambalo linajumuisha katika ithnain, katika mambo kila lafzi ambayo inajumuisha katika vitu viwili, bi ziada, katika ziada ambayo aghnat ay takfi au kafat, ziada ambayo inajitosheleza, an mutaatifain, juu ya mutaatif wawili, vitu viwili vyenye kuunganisha, muttafiqain, zenye kuafikiana, lafdhan wa maana kwa lafdhan kwa maana, ya kwa maana unaunganisha lafdhi mbili zinafanana kwa maana na vile vile kwa lafdhi, yani kimatamshi ni zinafanana vyote, lafdhan wa maana zinakuwa zinafanana. Ka kaulihi mathalan, aliposema kwamba dalla ala ithnain kharaja bihi al-ukhra لأنه يدل على واحد، وخرج به الجمع لأنه يدل على ماذا؟ على أكثر من اثنين. قوله بزيادة الأغنى عن متعاطفين أمام بتوشيليزا هو بتبويل لفظ من مثل المغنشون، أي هذه الزيادة الموجودة في المثنى، هي زيادة بين المثنى في المثنى يغني إتيان العكس، إن هو إن توشيليزا كلها عكس kuleta herufi ya kuunganisha fi shay'aini muta almutamathilaini, katika vitu viwili vyenye kufanana, mithlu Muhammadun wa Muhammadun. Baada ya kusema jaa Muhammadun wa Muhammadun, ukasema jaa almuhammadani. Kwa hiyo hii almuhammadani, hii ziada ya alif na nun inatosheleza kuweka nini? Ali wao kuunganisha, kwa sababu Muhammad na Muhammad zinaendana kimaana na kilafdhi. فإنك تترك العطف وتأتي بالمثنى فتقول محمدان. ثم فماذا يا إخوتان؟ قوله بزيادة الأغنى عن المتعاطفين، أي خرج به ما دل على اثنين بزيادة. إن توكا إلي أمبالي من ويشك وأمم بلتبيني فوقفت كان زيادة، لكن زيادة الأولى لا تغني عن المتعاطفين، إن هو هيتوشليزي كليت عطفي مثل كلمة اثنين، فصل لنا اثنين، فهي ليست مثنى، هي اثنين سيو مثنى، جاء اثنين مثنى يا إخوتا، اثنين سيو مثنى، بل هي ملحق بماذا؟ ملحق بالمثنى، فكلمة اثنين لا مفرد لها، اثنين هي نيني، هي مفرد، مثنى لازم يكون نيني، يكون مفرد، مثنى لازم يكون مفرد، كما مثنى هي مفرد، كما لفظ kisha kwenye vitu viwili lakini halina mufrad, tunasema kwamba ni mulhaq bimaana. Wa qisa ala dhalika, kama neno linajumuisha vitu zaidi ya viwili vitatu na kuendelea juu na lina maana ya jamu, hatusemi kwamba ni jamu, ni jamu kama halina mufrad, tunasema ni nini? Ni mulhaq bimaana bil jamu. Sawa mashaikh? Naam. Qawluhu muttafiqain lafzan wa maana, kauli yake alisema kwamba zenye kuendana kwa lafzi na maana, mithlu zaidani azaidani wa muhammadani wa salafiyani, hivi vyote vinaendana kwa maana na kwa lafzi. Fadhaidani mutafiqani lafzan wa maana, kilahuma bashar, wote ni wanadamu wa insani, wa hakikatuhuma wahid, hakika yao ni moja, wa lafzu wahid, na lafzi ni moja, ni zaidani, wote ni wanadamu, si ndio maana yake? وأما إذا اختلف في اللفظ والمعنى، ذكرته جل كتك لفظي ومعنى، فلا يسمى مثنى، حيث مثنى ويسمى ملحقا بهذا بالمثنى. مثال الاختلاف في اللفظ والمعنى، يفعل اختلاف جل كتك لفظي ومعنى، لكما الخمران، الخمران، فيراد بهذا اللفظ الشمس وماذا والقمر فهو اسم القمر لكن باقي الشمس والقمر لكن هي تسمى المثنى اتسمكم المثنى تسمى الملحق بماذا بالمثنى وسواء لا تستغني عن ماذا عن المتعاطفين سنديو ما سنديو ما لاقي هنا وسبب الخمر يختلف بماذا يختلف والشمس من حيث اللفظ وماذا والمعنى وحقيقة الشمس ليست حقيقة الخمر مثال الاختلاف في اللفظ فقط فلو تقولين قد تلفظ فقط ياك من العمران العمران من وين العمران إنان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ثم رأيت العمرين يعني أبو بكر وعمر فالاختلاف هنا في اللفظ فقط اختلاف ما قد اختلاف بذلك لكن قد كان إلي حقيقة هم لبشر لهم لبشر لكن هم لا يتنمر هو لا يتنمر أبو بكر لأن كلاهما بشر وحقيقتهما واحدة لكن اختلف اللفظ فإذا إن لفظ العمران ملحق بألفه وكذا كلا وكلتا كلا وكلتا كلا وكلتا ملحق بالمثنى بناء على ما تقدم ذكره فقل إيه لو تقول لكم وكلتا لكلا كلا لكلتا هزنا نين هزنا مفرد أي تبقي هزنا نين هزنا مفرد قال الناظم رحمه الله تعالى والرفع في كل مثنى بالألف نرفع كلا مثنى إلى هو ألف والنسب والجر بياء وأضف نرفع ومثنى إلى هو بياء والنسب والجر نسب نجر بياء إلى هو بياء ويوقع كمثنى ياء إلى فلا كاس كالنسب إلى فلا كاس كالتنين كالكدر إلى فلا كاس كالكدر البسمة قوله والرفع في كل مثنى بالألف والنسب والجر بياء إن هذا حكم المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بماذا؟ بالياء قوله وأضف أضف أي ألحق بالمثنى أضف أي ألحق بالمثنى يعني ألحق بالمثنى وأضف أي ألحق بالمثنى وأضف قوله وأضف لاثنين واثنتين هذا العمل أي ألحق المثنى اثنين لاثنتين هذا العمل هي كازي يعني فما اثنين لاثنتين إن أكون اثنان إن أكون مكسور ألف إن أكون مكسور مجرور بماذا؟ بالياء يوم معناه لاثنين واثنتين هذا العمل أي بهذا العمل المثنى بهذا العمل المثنى كذا مع المثمر كذا مع المثمر ويلي ويلي يكيو إنا متانا نظميني كذا ألحق بالمثنى ينتقل إياك كذا البسمة كذا أي كذا ألحق كلا وكلتا إذا أضيفا أو إذا أضيفتا إلى الضمير نازل تفرق والملحق وليني يملحق ولين وشيء ملحق ومثنى لكن بشرط زيونغوذن نبيني زيونغوذن نظميني اي زيونغوذن الضمير وما انا اعبر سبب الله اكي وكلتا لكلا سيمة فانو اضافة كاسم الظاهر زينا ارابير وكما اي كما مثلا كما زي كما اسماء المكسورة واسماء الاسماء المكسورة وما الى ذلك تفهمي انا ازيرابي كما دين ازيرابي كتيراب يا ظن وسياتي هو اثنين واثنتين ملحق بالمثنى كما تقدم فلا مفرد له قالوا كذا مع المرتب توكيلا اي كذاك كذلك ايضا نعم بإعراب المثنى والحق بالمثنى كلا وكلتا بشرط أن تكون كلاهما كلا وكلتا مضافتين إلى ضمير زيوة سنجمد كل ضمير وأما إذا أضيفتا إلى اسم ظاهري zikiegemeza katika ismu dhahir, fatu'rabani ilama ismu mu'tarib alfi daima, zitakuwa zinaelewa hivyo. Wa ismu mu'tarib alakhir qad taqaddama mahada i'rabuhu. Alisa kadhalika ya ahbabi, kwa hiyo kusema hivi, kwa mfano kusema kilta jannatayn, kilta jannatayn inakuwa kilta ni mubtada marfu wa alama rafihi adamma muqaddaratun ala al-alf man'a min wuqu'iha amada at-ta'addud sawa na kilta inakuwa ni mudhaf, kilta jannatayn inakuwa ni nini? Mudhaf ilayhi. Taqul kila rajulayn qa'imun, kila inakuwa mubtada marfu wa alama rafihi adamma muqaddaratun ala al-alf المقصورة منع ظهورها التعدد وهو مضاف والرجلين نكون نيني نكون مضاف إليه بالياه. قال الناظم رحمه الله تعالى نحو اشترستينا بحلتين كلتاهما اثنين واثنتين يعني مفانا بابي يا شيخ نحو اشترستينا بحلتين مفانا هو مقصود هو اشترستينا بحلتين حل من هو الثوب لا يكون كيف كلتاهما هي حل من الاثنين واثنتين واجليا وتوويل واثنتين نواتوويل من ناني ونقول ثم واثنتين إن هو جر مجرور اسم مجرور بماذا باللام ولم تريه اليان ولم تريه اليان نيابة عن ماذا عن الكسرة لأنه ملحق بالمثنى. نكلت كثيرا بياك نقول مبتدا مرفوع كثيرا أنت مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى وكلت نقول مضاف سواء هما لضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه سواء. كنا تنبيه هو جمع جمعي في النايو أبو هو نبني نفايدة مبوكة هي منظومة المثنى مثنى من اسم الإشارة يعني مثنى بين كل تميز ودوكة اسم الإشارة فقول كسمة هذا أو كسمة دي وكسمة هذان والموصولة لموصولة سواء لموصولة كما كسمة قنبة مثلا الذي أو كسمة دي الندان اسم نقول معرب سواء نقول معرب واسم مبنيا نقول اسم مبني فتقول هذان مثلا مبتدأ مرفوع بالالف نيابه عن الضمه لانه مثنى سام شايف لانه مثنى هذين سواء وهذا مفعول هذين يعني رايت هذين مثلا نقول مفعول به منصوب او نسوي اسم مجرور بالياء ولم تبيه الياء لانه ماذا لانه مثنى وهذا لا تقول في الوصول إن كانت مثنى كما وصفنا به من سبعه هي الفائده ابو دي نيني الفائده مفتوحه سواء ambao nayo ndio mchanga 200 ikawa ni 400 kwa ajili ya intuition kwa sababu hapa ilikuwa kama vile nini ni kama ni kitu ambacho kutoka nje ya semina right hiyo kutoka nje ya semina na hii wa hadha ala kauli sahihi hii ni katika kauli ambayo ni nini ni sahihi sawa mashaikh. Ama katika masala ya haini katika masala ya i'rab, lakini katika masala ya ile hadha sio tunaiki hadha na au asma al mawsula kama hadha kama nani alladhi au asma al ishara kama hadha katika masala ya ishtiqaq kama ni mushtaq au sio mushtaq zile zinakuwa ni nini ni muawwal bil mushtaq yani ismu mawsula ismu ya nisba sawa na nani ismu al-ishara hizi asmaul ishara asmaul usula asmaul ansab zote ni nini zinakuwa ni mushtaqun yani muawwal bi al-mushtaq takdir yake ukisema hadha rajul ay hadha rajul mushar ilayhi sawa هذا الرجل الذي سافر اي هذا الموصول بماذا بالسفر ان اقول المشتق بماذا ان اقول المؤول به المشتق هذا رجل التنزاني سوى هذا رجل منصوب ببلد التنزاني فهمي انا يزي ستكون المشتق ومعنى يكون المفرد ستكون المشتق ابو المؤول به المشتق نزكون ni musanna hatusimu kwamba ni mabuni zinakuwa ni nini zinakuwa ni mawarabu ala kauli as-sahih wallahu ta'ala.